الحمد لله وكفى والسلام على عبادي النبي المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع قول الإمام الطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. بينا ما يميز المذهب الشافعي عن المذهب الحنفي، لأن المذهب الشافعي قال فيه تصريحا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال ومر علينا أنه قال فلو ثبت لقلت به، وحاول بعضهم أن يقول ما الأئمة كلهم قالوا ذلك، قلنا لا، هو يميز الشافعي عنهم بأنه حتى لو تبنى قولا خالف الحديث لنا أن نقدم الحديث على قول، وهذا الذي رجحه الإمام السبكي. ثم بينا الفوارق بأن من أصول الأحناف عدم قبول الحديث إلا بضوابط ثمانية، صحيح؟ ضوابط ثمانية بينا ثلاثة منها، آخرها إذا عمت بها البلوى، فلذلك لم يأخذوا بالجهر بالتسمية. قالوا الرابعة أن لا يكون الحديث متروك الحاجة به عند ظهور الاختلاف، متروك الحاجة به عند ظهور الاختلاف، عندما رووا حديث زيد بن ثابت عن السلام قال الطلاق بالرجال، الطلاق بالرجال، هذا الحديث له زيادة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. هو هنا يقول فإن الصحابة اختلفوا، ذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجال الرق والحرية، هذا على عدد الطلاق كما هو قول الشافعي، وذهب علي وابن مسعود إلى أنه يعتبر بحال المرأة، يعني المرأة كانت رق أو كانت حرة يعتبر الطلاق بها. صورة المسألة لتفهموا، المرأة الأمة عدتها ما حيضتان، والطلاق طلاقان، يقولون هذه بالنسبة للمرأة إن كانت رقيقة، فهل إن تزوجها الحر الأمة بالشروط التي اشترطها الله جل في علاه فهل الطلاق يكون ثلاثا أم يكون الطلاق إيش إلى طلقتين؟ هي دي صورة المسألة، يعني نأخذ في الطلاق بالأمة من عاملها معاملة الرقيق فعدتها حيضتان وطلاقها طلقتان، أم نأخذ بأنه حر والحر طلاقه كم؟ ثلاث. فاهمين؟ هي دي صورة المسألة. جاء حديث عن زيد بن ثابت الطلاق بالرجال، هم يقولون يرد هذا الحديث، ليش؟ لظهور الحاجة واختلاف الصحابة، بل قالوا الصحابة تركوا الحديث، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الحق أنهم لم يأخذوا بالحديث لأن الحديث ضعيف الحديث، ومع ذلك هو قول عمر وعائشة ومذهب الشافعي بأن الطلاق بالرجال لو كان الزوج حرا فالطلاق على ثلاث، ولو كان عبدا فالطلاق طلقتان، الطلاق طلقتان. يبقى إذن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فلو كانت المرأة حرة وزوجها عبد كمغيث وبريرة فتكون الطلاق طلقتان، لكن العدة بها هي كم؟ حيض ثلاث، حيض ثلاث، فإن كانت أمة فعدته حيضتان، ولو كان الزوج إيش حرا. زورت المسألة في الحديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فهو الرد ليس على ما قالوه ولكن الرد لأن الحديث ضعيف. قالوا من ضمن الشروط التي اشترطوها لقبول الحديث، قالوا ويسقط العمل بالحديث إذا خالف الراوي ما روى، إذا خالف الراوي ما روى فإنا نقدم ما رأى على ما روى الأحناف، وهذا أيضا نقص في المذهب، لأنهم ردوا حديث النبي من أجل قول قائل الأحناف وسعوا المسألة، قالوا كل راوي ليس على الصحابة، لذلك حتى القرافي لا مهم. خلاصة حتى لا نطيل القول في هذا، بأن الأحناف قالوا كل راوي سواء الصاحب أو التابعي أو من تحته أو آخر السند قد خالف في العمل ما روى نأخذ بما رأى، قاعدة عامة عندهم، العمل بما رأى لا بما روى، وهذا الذي أضعف مذهبهم، وهذا الذي ميز مذهب الشافعي والحنابلة عن مذاهب الآخرين حتى المالكية، لأنهم يرون رد الحديث من أجل إجماع أهل المدينة، فهذا أيضا كان نقصا في مذهب المالكية. والذي ميز مذهب الشافعية تعظيم الأثر وتقديمه على قول أي أحد كائنا من كان، هم يقولون وعندنا الأدلة، لأن الصحابة تركوا العمل في أحاديث تدل على أن الراوي إذا روى رواية وخالفها دل ذلك، يبررون نأخذ بما رأى لا بما روى، وبرروا ذلك بأنه لما رأى خلاف ما رأى ونحن نعلم عنه العدالة والديانة والإتقان، قلنا نعلم عنه الديانة والإتقان والديانة، قلنا له ما فعلت ذلك إلا لأنه منسوخ، أو ما فعلت ذلك إلا لأنه ضعيف إذنك، مفهوم؟ يعني لو رأى ابن المسيب حديثا وخالفه قالوا هذه دلالة على ضعف الحديث، لأن ابن مسعود بدينه وورعه لا يترك حديثا لنفسه، ولو روى أبو هريرة رواية وخالفها كما سنمثل يبقى إذن هذا منسوخ، هذا منسوخ، لأن دين أبي هريرة يحمله على أن يأخذ بالحديث فلا يصله ويبلغ الحديث ثم لا يأخذ به إلا لعلة. ولذلك وسع الأحناف توسعة أكثر، قالوا هذا إن كان من الراوي أو من غير الراوي. في حد فاهم يعني إيش؟ يعني لو روى أبو هريرة وترك ابن مسعود لا يأخذ بالحديث، لأن ابن مسعود عندهم ثقة لا يترك الحديث إلا لعل، ولعل النسخ أو لعل الاجتهاد بأن نفسه قال قولا آخر مستهاد أو فهمه فوق فهم أبي هريرة. وهذا تبريرات كلها باردة، تبريرات باطلة لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كالتبريرات الآن نحن عايشين فيها، الأحناف قالوا كذا، نقول له قال رسول الله، يقول لك وأبا حنيفة لم يطلع على الحديث اللي تطلع أنت عليه. أنا أقول بالأحناف نيجب على الأغبياء السفهاء في هذا العصر اللي يقول لك الولي الفلاني أو شيخ الطريقة الفلانية قال كذا، دعك من النبي. وأيضا حتى في من ادعوا السلفية الذين سينفرون الناس إن شاء الله عن السلفية ويقودون الدعوة السلفية ويحاربون السلفية بما يفعلون، يصدون عن سبيل الله جل في علاه من أجل الشيخ، جعلوه إلها لهم دون أن يدروا من أجل مخالفة الشيخ، لا يسمع لهذا الرجل ما دام قد خالف شيخنا لابد من الإماتة، فإن لم نستطع إماتته فلابد من إسكاته، فإن لم نستطع إسكاته ندعو عليه سحرا يقبضه الله حتى يظهر الله علم شيخنا. هذا الذي كان يحدث من الرأي في الشافعي لما دخل مصر، أشهد ابن عبد العزيز في السحر في الوقت المبارك اللهم اقبض الشافعي فلا يضيع علم مالك. يا رجل لو كنت تقيا نقيا فإن الله سيمكن لمالك ويمكن للشافعي، لكن الله جل وعلا يحب أن يظهر الحق لا أن يظهر فلان وفلان. فلان وفلان ظهوره سيكون في الآخرة الكرامة الكبرى عند في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ما أنتم تنفرون الناس وتقفون على الأبواب تصدون عن سبيل الله بزعم أنه يخالف الشيخ، من الذي جروه ليفعل ذلك بسلسلة في عنقه؟ فلذلك تراهم ينفرون من العلماء أو طلبة العلم، هم يربون المقلد فقط، يربون من لا عقل له ليستطيع أن ينوموا التنويم المغناطيسي، يقول خالف شيخنا فلا تذهب ولا تسمع. ولما تسأله هو كيف عرف عن دين الله لا يعرف شيئا عن دين الله، مصيبة كبرى. أهو الآن لها سلف، الأحناف يقولون لو وجدنا العالم ترك الحديث الحديث نرده ونأخذ بقول العالم، نفس الأمر شيخنا قال ذلك نأخذ، شيخنا ما قال أو الأخ في الظاهرة أخ ثقة قال لي يعني أنا قلت لهم الحديث كذا كذا والحكم كذا، قال له ومن قال بأن هذا الحكم عن الحديث ومين من اللي من العلماء؟ فلما راح سمعها من الشيخ الفلاني إن الشيخ الفلاني قال الحديث يدل على كذا، جاء وقال صدق وهذا الحكم صحيح. نعم أخويا الحق لابد أن تقبله ممن جاء به والباطل ترده عن من جاء به كائنا من كان. أرأيت كيف أن الله بعدل وعدل الله عدل بكمال وجلال وبهاء، يقول الله جل في علاه مقرا لامرأة كافرة حالة كونها كافرة عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا قال الله؟ وكذلك يفعلون، أقرها وهي حالة كونها كافرة، الحق يقبل لا يرد، وتقول لا إذا خالف شيخنا لنأخذ منه، أنت رجل تعمل تقويض الدعوة مثلك سرطان في الدعوة، تضيع الدعوة حقا وستهدم على شيخك وأنت لا تدري، وتقلب عليه الحروب وأنت لا تدري، وهو العابد التقي تضيعه بغبائك المستحكم وبالهوى الذي يتحكم في قلبك ورأسك لتترأس الناس وتتصدر حتى لا يأخذ إلا من عندك لأنه شغلك فأنت تعمل ذلك. وهذا لابد أن تعرف نتيجته أولا مسبقا للآن، فتعادي الناس أجمعين ثم تستجلب العداوة لمن تتحرى أن ترفعه، وأنت بذلك لا تنصره بل إنك تهزمه بما تفعل. وهؤلاء قد فعلوا ذلك، قد هزموا أبا حنيفة بما أصروا وهم لا يدرون. لذلك الناس يقولون أضعف المذاهب هو مذهب من؟ هو مذهب أبا حنيفة، من أجل هذا. فلذلك نقول إذا صح الحديث وإن خالف الراوي لابد أن نقدم الحديث لا نقدم الراوي. قال ولما؟ قلنا لأن الله تعبدنا بالنبي لا بغير النبي. ابن عمر قال بالمتعة، فقالوا له يا ابن عمر إن أباك لا يقول بهذا. قال تعبدنا الله بالنبي لا بأبي. وسالم بن عبد الله ذرية بعضها من بعض، فضلاء كرماء. قال سالم بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال بسنية الطيب قبل الإحرام، فقالوا له أبوك يقول لأن أغطى بالزفت والقار خير لي من أن تطير قبل الإحرام. فقال لهم تعبدنا الله بالنبي لا بأبي، ذرية بعضها من بعض. فلذلك الأحناف ضعف مذهبهم بأنهم قالوا نأخذ بما رأى لا نأخذ بما روى، وأتوا بأمثلة على ذلك ونبين ضعفهم في هذا. لما قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، في رواية مسلم قال عفروه الثامنة بالتراب. قالوا الغسل ثلاث، الأحناف قالوا الغسل ثلاث. قلنا قد قال طهور إناء أحدكم سبع مرات. قالوا قد أفتى أبو هريرة لما سئل عن ولوغ الكلب في الإناء قال اغسله ثلاثة، قال اغسله ثلاثة. فقد خالف أبو هريرة، الغرض المقصود بأنهم قالوا أفتى أبو هريرة ثلاثة وهو الذي روى سبعا، قالوا قد خالف الراوي الرواية فنأخذ بما، لا يا حبيبي لا تتعجل، نحن قالوا نأخذ بما رأى لا بما روى. ليه؟ قالوا هذه دلالة على أن حديث السبع منسوخ، أو قالوا لعل الفهم فيه ما فيه. وأبو هريرة أتقن مع، والعجب العجاب لترى أن الهوى متحكم. وطبعا الطحاوي هذا يعني خسرته الشافعية، الطحاوي ده ابن مين؟ ابن أخت المزن الشافعي، وكان شافعيا فانتقل للأحناف، ضعف نفسه يعني. الغرض المقصود أنه قد يعني اعتذر في الحديث بأن أبا هريرة أفتى بذلك. أنا أقول هذه علامة ضعف الأحناف، لأن الأحناف يقولون أبو هريرة ليس بفقيه أبو هريرة، فإذا جاء الحديث يخالف القياس ردوه. ولذلك هم ردوا حديث المصراة، قالوا لأن الراوي ومن أبو هريرة وابن مسعود أفقه منه، فلذلك قدموا قول وابن مسعود وافق أبا هريرة في الحديث. يعني مش هيلاقوا، مش عارفين من وين يجدوها، من كل باب يخرجوا منه مغلق، لأنهم أرادوا الخروج من غير الباب الصحيح، أرادوا الولوج أيضا من غير الباب الصحيح. الباب الصحيح أن تعظم الحديث والأثر وتأخذ به. فقالوا قد قال أبو هريرة وأفتى بأنه يغسل في الثلاث، فإذا خالف الراوي ما روى فهذا قدح الرواية فلا نأخذ به. وهنا الإجابة بأن هذا عطب وهذا باطل، والصحيح أن الإناء لا يطهر إلا بسبع، تعفر الثمنة بالتراب أن يكون الأولى بالتراب. والدلالة على ذلك دلالتان، دلالة الأولى أن هذا قول النبي، والله جل وعلا قال وما أتاكم أبو هريرة فخذوه، حاشا لله، ما فيش آية قالت ذلك. الآية قالت إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، من آتاكم عنه فانتهوا. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نتنزل معكم، قد خالف أبو هريرة الرواية، نقول جاء بالسند الصحيح عن أبي هريرة بأنه أفتى بأن الإناء لا يطهر إلا بالغسل سبعا ويعفر ثمانا بالتراب. فإذا له فتوتان، الفتوى الأولى ثلاث والفتوى الثانية سبعا. فالفتوى الثانية موافقة للرواية، وموافقة الرواية أحب إلينا من مخالفة الرواية وهو الأصل، مع أننا نقول بأن الرواية الفتوى الثانية هذه يمكن لنا أن نوجهها، لأن أبا هريرة فهم من قول النبي طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا قال استحبابا، يعني يقول بالاستحباب يغسل سبعا ليس باللزوم، لذلك أفتى بالثلاث على التأصيل في غسل النجاسات. هذا توجيه، ونحن لا نحتاج للتوجيه، بل نحن لا نحتاج للفتوى الثانية ولا الأولى، نحن لا نحتاج إلا أن يقول لنا قاله رسول الله، وما العلم إلا قال الله قال رسول. لذلك بطل كلام الأحناف وذهب أدراج الرياح، والمالكية أيضا يقولون بقولهم ورد الحديث. فالقرافي حتى من المالكية قال ما أدري لأصحابنا كيف تركوا القول به وغسل سبعا، كيف تركوا القول به وقد ثبت الحديث، قد ثبت الحديث فانتهى الأمر، إذا جاء نور الله بطل نهر معقل. وهذا أيضا يظهر لك ضعف ما ذهب إليه الأحناف. أيضا الأحناف يعني قد أسقطوا العمل بالرواية في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها روت حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، هذا الحديث الذي في السنن هو حسن، قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثة باطل باطل باطل. ومع ذلك صح أنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن لعبد الرحمن بن المنذر لأخيها القاسم، بنت حفصة زوجتها عائشة لعبد الرحمن بن المنذر ابن الزبير ابن الزبير، عبد الرحمن بن المنذر ابن الزبير زوجت عائشة حفصة له حين كان أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، حين كان أخوها عبد الرحمن غائبا فزوجت البنت. قالوا هنا الآن الحديث يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وعائشة هنا زوجت حفصة بغير إذن عبد الرحمن ولا لا؟ ليس بغير إذنه، بغير إذن بغير إذنه، فلما زوجتها بغير إذنه خالفت الرواية. قلنا ولا تخالف عائشة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، لا تخالف الرواية إلا هناك علة في إيش؟ في الرواية. فيرجع لتقييد الأحناف، نعمل بما رأت لا نعمل بما روت. قلنا اتقوا الله ربكم، أما قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من فمه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا بد من تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض قالوا لا، لا نقدمه لأن عائشة تركته، وما تركته إلا لأنه منسوخ أو فيه ما فيه من العلل، فنأخذ بما رأت. والرد عليهم كما قلنا بأن العلم قال الله قاله رسوله، ولو خالفت عائشة لا، لو خالف سيده أبوها أبو بكر لنأخذ بقول، لما قال ابن عباس أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، كيف مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نرد عليهم بهذا. والأمر الثاني نتنزل معكم، فعلت عائشة، تعالوا نمحص النظر في مسألة عائشة. هذا حديث مبهم، زوجت عائشة بنت أخيها عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير لعبد الرحمن بن المنذر بن الزبير حين كان أخوها عبد الرحمن غائبا. العلماء يقولون في رواية أتى بها البيهقي سند صحيح أن عائشة كانت تجهز لزواج بناتها، بنات أختها بنات إخوانها، تجهز للزواج بالتعاقد. يعني إيش بالتعاقد؟ يعني ما تعقد النكاح يكون في كلام، فهي تقول نعم هذا مناسب نقبله، هذا ليس مناسب لا نقبله، ثم تهيئ المجال ليوم العقد وتبقى فيه حتى يأتي الولي فينكح فينكح. إذن هي إيه الكلام تفعله؟ المقدمات، تهيئة المجال للزواج، لكنها لا تكون ولية بحمل الأحوال. وهذا الذي حدث مع حفص، لأن عبد الرحمن جاء قال أفتيات علي، يقول لعائشة: أفتيات علي؟ أنت تتقدمين علي وأنا أبوها، كيف تزوجينها؟ أفتيات عليها؟ فقالت له: زوجها. وبينت له أنها قد اتفقت وأن هذا هو الزوج المناسب. فجاء أبوها فزوجه، جاء أبوها فزوجه. يبقى إذن نسب الزواج لعائشة، نسب التزويج، آسف، نسب التزويج لعائشة في إيش؟ بنى عمرو بن العاص الفسطاط، بنى أمرت به ووافقت عليه وهيأت البيت على هذا الزواج مناسب، حتى جاء الولي فزوجها. فإذا هي لم تخالف ما روت، هي لم تخالف ما روت. أيضا في الحديث الذي ذكرناه الآن، ما هو؟ لا لا، في الفقه قبل ذلك. شوف أنا أموت فدية الطعام، لأنها روت من صام، من مات عليه صيام فإيش؟ صام عنه ولي، وهي التي قالت يطعم عنه عن كل مد، عن كل مسكين، عن كل يوم مد لمسكين. فقالوا هنا خالفت ما رأته، ما روته، رأت غير ما روت، فقالوا بما رأت لا بما رأت. فنقول لا، والصحيح واضح، نقول بما روت لا بما رأت. يعتري الإنسان ما يعتريه، يمكن الإنسان أن يروي الرواية وينساه، فإن نسي الرواية وطلب الحكم فلم يجد الأثر أعمل النظر. هي روت من صام، من مات عليه الصيام صام عنه ولي، نسيت الحديث. فجاءت امرأة وقالت: يا عائشة، أنا بضرب مثل، فسألت: ماتت فلانة وعليها صوم، ماذا نفعل؟ فأعملت النظر، ماتت. والكبير الذي لا يستطيع فيه الإطعام والصيام، والأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. ما هو التوقيف؟ طبعا الأصل فيما نحن فيه الآن، الأصل في العبادات كريم، الأصل عدم النيابة في العبادات، مفيش أي أحد يحمل على أحد عبادة، صحيح؟ الأصل عدم النيابة في العبادات. فلما رأت أن الأصل عدم النيابة في العبادات، وأيضا لا تزر وزيرة وزر أخرى، فماذا فعلت؟ قالت: تطعم عنه. ومن وين أتت هذا؟ ممكن نقول أتت بهذا من المرأة التي جاءت من سلم، وأيضا من سعد بن عبادة لما طلب من سلم أن تصدق عن أمه قالت: صدق عنه. فوجدت أن الصدقة تقبل، إذا مات ابن آدم ها انقطع عمله إلا قال صدقة جارية، قال الإطعام يصل إليها، فلذلك قالت بالإطعام. فاجتهدت وأعملت النظر لما نست الرواية، لما جاء رجل وذكرها: أما كنت تقولين بأن سلم قال من مات عليه صوم صام عنه ولي، ماذا ستقول؟ ستقول: نعم، من مات عليه صوم صام عنه ولي، لأنهم يعظمون الأثر ويعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا: إذا خالف غير الراوي الحديث أيضا لا نعمل به. كل هذه أمثلة إذا خالف الراوي ما روى، توسعوا أكثر في إسقاط الأحاديث والأثار. المصيبة والله دلالة واضحة على ضعف بين في المذهب. قالوا: ولو خالف بعض الصحابة الرواية لا نعمل به، لا نعمل بها، لأن الصحابة أتقياء، والصحابة أحرص الناس على الخير وأفقه الناس وأعلم الناس، وهذا بقول أبي حنيفة، قال: إن جاء القول عن النبي فحبا وكرما على الرأس، وإن جاء القول عن الصاحب حبا وكرما على الرأس، وإن جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال، هو يعظمهم. فقال الصحابة أيضا، واستدل على ذلك بأن الصحابة تركوا بعض الروايات. قالوا: من الروايات التي خفيت كمثل فعل ابن عمر، خفيت عليه مسألة المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الوداع. ابن عمر كان يفتي، وهذا دلالة، وهذا العمدة الذي أنقشه عشان أبين قوة ما أذهب إليه، بأن فتوى ابن تيمية فتوى ليست صائبة، ومن يفتي بها ما أصاب الحق في مسألة المرأة الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة وخشيت على الرحلة، فقالت: تستسفر، تتحفظ وتطوف. فقول الأحناف طواف، الأحناف لا يرون الطهارة في مسألة الطواف. قال: لا، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وابن تيمية يقول: تطوف لأجل مقاصد الشريعة، المصلحة يعني. قل هنا يأتينا الأمر الجزم، ابن تيمية أو ابن عمر؟ ابن عمر ما وصله أن النبي رخص للحائض أن تدفع إن طافت الإفاضة. مستحضرين معايا؟ امرأة طافت طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، وهذا جاء صريحا صفية من تحيي رضي الله عنها وأرضاه، حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أزواجه لينفر بعدما رمى الجمرة الأخيرة في اليوم الثالث. قالوا يا رسول الله أراد يوم الصدر الدفن. يوم الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل عن أزواجه لينفر فقالوا له حاضت صفية. فماذا قال؟ لا، أولا قال عقرة حلقة مصيبة في العقل. وطبعا هذا كلام درجة على سن الناس، يعني هو ما يقصد بها الدعاء عليها. عقرة حلقة أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، قد طفت طواف الإيه؟ قال فلتنفر إذن. أسقط عنها طواف الوداع مع أنه واجب. ولذلك ابن عباس قال رخصة للحائض أن تنفر بلا طواف، أن تنفر بلا طواف، رخص لها. وأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإيش؟ الوداع. هنا ابن عمر لم يأتي هذا النبأ، وإن كان روى بعد ذلك، جاء بعد ذلك، لم يروه، لم يأتي هذا النبأ. فكان يقول تبقى حتى تطهر فتطوف ثم ترحل. هذه فتوى ابن عمر وهذه فتوى ابن تيمية. والصورة واحدة، امرأة حاضت فلم تطف، فقال ابن عمر تمكث حتى تطهر فتطوف. قال ابن تيمية تستثفر تتحفظ ثم تطوف وترحل. أيهما نقدر؟ قول الصاحب حجة وعقل الصاحب أرجح وتقوى الصاحب أنقى وأقوى، وهذا بالإجماع. فلذلك قالوا هنا ابن عمر لم يأتي حديث الترخيص فلم يعمل به. قلنا نعم، لم يبلغوا الحديث، ولو بلغوا الحديث لعمل به، وهذا الذي حدث بعد ذلك في الرواية. وأيضا قالوا بحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرج، قالوا لم يعمل به. طبعا وردوا الحديث لعدم عمل مين؟ ابن عمر. جاءوا بحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهم لا يقولون بالتغريب. بسم الله، أنا شرحت هذا العام الماضي، مش درست ما يعمل في الكتاب؟ قلنا الأحناف قالوا ما في تغريب، صح؟ ليش ما قالوا بالتغريب؟ مع أن السلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فهنا هم يقولون لا تغريب. ليش لا تغريب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تغريب عام. قالوا أولا الخلفاء لم يعملوا به، يبقى هنا يقاعدون القاعدة ويمشون عليها. من الذي عقص؟ الذي عقص ما يقول الحمد لله. فقالوا لا تغريب. لما؟ قالوا الخلفاء لم يعملوا بالحديث. قلنا ولو لم يعمل الخلفاء قد جاء عن النبي، كيف تتركون الحديث؟ قال جلد 100 وتغريب عام، فقالوا لم يعملوا به، يبقى إذن الحديث فيه شيء. وأتوا أيضا بدليل أن عمر غرب رجلا في شرب الخمر فتنصر، ذهب له فتنصر، فأقسم ألا يغرب بعد ذلك. قلنا وحتى هذه لا حجة لكم فيها، لأنه قد غرب، يبقى إذن ما ترك الحديث عمل به، لكن علة أخرى منعته، لأنه فهم من التغريب أنه للتهذيب. فإن كان التغريب الذي للتهذيب فيزيد الأمر أو التين بالله لا يفعل. لذلك مالك قال المرأة لا تغرب. أنتم تقولون التغريب الحكمة منه يجد وحشة، لأنه لما يسافر بلاد أخرى وما في خل وما في صديق يجد وحشة وينكسر، ولا يستطيع بعد ذلك إيه أن يعني الغربة صعبة كما يقولون قطعة من العذاب. فإذا رجع لا يراجع نفسه بالزنا، يقول كفى اللي حصل في الغرب. تفهمين؟ طب لو المرأة ذهبت بقى وقال التغريب وكانت امرأة معوجة، تقول إيش؟ حيا هلا وأهلا وسهلا. طبعا صحيح ولا لا؟ وإن كان فاسدا سيفعل ذلك. فهنا ولي الأمر له أن يرى بأن يمنع التغريب، لأن أصل الحد هو إيه؟ الجلد. التغريب للتهذيب. فهم يقولون وتركا عمر، قلنا الدليل عليكم وليس لكم، لأن عمر غرب إذن عمل بالحديث. فهذه أيضا تبين لك ضعف ما تبناه الأحناف. في ذلك ما يبقى لنا إلا أن نبين أيضا ما ذهب إليه المالكية في تقعيدهم وتأصيلهم في رد الحديث الآحاد من خالف الكتاب، لأنهم يقولون بجواز أكل الأسد وجواز أكل القرد من باب أولى أكل الفيل. طبعا الأعوص من ذلك هو لا إيش قالوا؟ قالوا والكلب يحل بيعه لمن أراد أكله. الكلب يحل بيعه لمن أراد أن يأكله. وردوا الأحاديث بعلل من أصولهم أضعفت بعض الشيء في المذهب. قال الإمام مالك هو النجم، لكن أصول المذهب عندما قالوا بإجماع أهل المدينة ويرد الحديث لأن أهل المدينة لم يعملوا به، هذا أيضا يضعف من مذهب المالكية ويميز مذهب الشافعية، والحنابلة ينزلون تحت الشافعية لأنهم تلامذة الشافعية. الغرض المقصود سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم ختاما للكتاب ضعف المذهب المالكي بالنسبة للمذهب الشافعي، وختاما لهذا الكتاب الجميل العظيم كتاب السبكي وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء بهذا الكتاب، عندما قاتل وحارب من أجل الحديث، ولو كنت في عصري وزمانه لنصحته للابن أو للأب في الكلام على ابن تيمية، لأنه أخمدت هذه النار وما وشمس السبكي لم تظهر على الناس، كثير من طلبة العلم لم يعرفوا السبكي بسبب العداوة الضارية لابن تيمية. رأيتم أن هؤلاء الذين يصيحون يمينا ويسارا ويقفون على أبواب المدائن ويقولون لا تذهبوا لا تسمعوا يخالف شيخنا، ماذا فعلتم؟ سبكي كان يفعل ويعاد ابن تيمية. الناس إلى الآن يفتون بالتكفير والمرجئة، وما من فرقة ضل أو على هدى إلا ويتحتج من ابن تيمية. الله جعل له الكرامة والقبول في الأرض. الأمر ليس بأيديكم أيها العقلاء، الأمر بيد من فوق العرش، فلا تصدوا عن سبيل الله فيصد عنكم كل خير، ترمون إلى أن ترتفعوا فيخمد الله جل وعلا نجمكم، فكونوا على هدى وعلى عمل لدين الله لا على أهواء وعمل لسين وصد من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا خالصين مخلصين لوجهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.